بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الخامسة في سلسلة القول المسدد في تفسير سورة محمد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون، هذا حديث عن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. في صحيح الترمذي عن أبي هريرة: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، أي من خاف ألا يصل إلى غايته، سار أثناء الليل ليكون ذلك أرجى له في الوصول إلى غايته. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، تجري من تحتها الأنهار. في سورة الرعد: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وهذا وصف تفصيلي لأنهار الجنة، فيها أنهار من ماء غير آس لم يتغير طعمه. يقال أسن الماء إذا تغيرت رائحته أو تغير طعمه. أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ليست كخمر الدنيا، ليس فيها سوء خمر الدنيا من سوء الطعم أو سوء الرائحة أو مما يصيب شاربها من الصداع وذهاب العقل ونحوه. وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من عسل مصفى. إن أهل الجنة يدخلونها أحبتي في الله على أكمل صورة وأجملها، وهي صورة أبيهم آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده فأتم خلقه وأحسن تصويره. خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فكل من يدخل الجنة على صورته أي على صفته، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وأول زمرة تدخل الجنة من أمتي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون، أمشاطهم الذهب، مجامرهم الألوة، رشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. وكيف نقدر قدر دار غرسها الله بيده، جعلها مقرا لأحبابه، ملأها من كرامته ورحمته، وصف نعيمها بالفوز العظيم، وصف ملكها بالملك الكبير، أودعها الخير كله، طهرها من كل عيب ونقص وآفة. إن سألت عن أرضها وتربتها كما يقول ابن القيم فهو المسك والزعفران، إن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، إن سألت عن صفة أهلها فإنهم يدخلونها جردا ليس على أجسادهم شعر، مردا ليس في وجوههم شعر، مكحلين أبناء 30 أو 33 عليهم التيجان، وإن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، إن سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفر، إن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب لا من الحطب والخشب، إن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب، إن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من ورائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فكما في هذه الآية أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم فلهم فيها من كل الثمرات فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، سألت عن شرابهم التسنيم والزنجبيل والكافور، إن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، إن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب من يسمعها، وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام. بعد هذا كله يأتي النعيم الأكبر، الجائزة الكبرى في الجنة، يقول الله لأهل الجنة في الحديث الصحيح: يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، حجبت الجنة من مكاره، حفت من مكاره، ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطب به أوطانه فهو مؤلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أطحت الأعداء فينا تحكم، وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم. وأن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم، ولله برد العرش برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبسم. أنهار الجنة من ماء غير آس غير متغير، لا يتغير ريحه، صاف لا كدر فيه، وأنهار اللبن فيها في الغاية البياض والحلاوة والدسومة لم تخرج من ضروع ماشية. أنهار الخمر فيها ليست كريهة الطعم والرائحة لخمر الدنيا، حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لم تعصرها الرجال بأقدامها، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ابن كثير يقول: وصف الله خمر الجنة بصفات جميلة حسنة ليست في خمور الدنيا القذرة، ذكر أنها أنهار جارية، أنهار من خمر لذة للشاربين، مستمدة من عيون تنبع من تحت جبال المسك، ليست معتصرة بأرجل الرجال الأراذل في أسوأ الأحوال، وذكر أنها لذة للشاربين، ليست كخمر الدنيا من كراهة الطعم وسوء الفعل في العقل ومغص البطن وصداع الرأس. نزه الله أهل الجنة عن ذلك كله ونزه خمرها أن يكون فيها شيء من ذلك. وأنهار من عسل مصفى غاية الصفاء، حسن اللون والطعم والريح، لم يخرج من بطون النحل. وفي الحديث الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. يقول أنس أثر جميل عن أنهار الجنة: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في أخدود في الأرض، والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض، حافتاها قباب اللؤلؤ وطينها المسك الأذفر، ولهم فيها من كل الثمرات، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، فيها من كل فاكهة زوجان، ومغفرة من ربهم. مع ذلك كله، أيستوي حال أولئك مع حال من هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما بلغ الغاية في شدة الحرارة، فقطع أمعاءهم، قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء، عياذا بالله من ذلك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أمين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآية الكريمة اليوم، آية واحدة إن شاء الله، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.